وبين القاصر من حيث السند أو الدلالة على ما يعتمد، وأوجبن عند بعض علما إذا وجوب ذي الخفاء عما. هذا حديث من الناظم رحمه الله عن الدليل الذي يحصل به البيان، فهو قد أعطاك حكما عاما في البيت السابق وقال ما من الدليل يجلو به العمى، يعني كل دليل يجلو به العمى ويزول به الإشكال يحصل به البيان. وضح هذا تفصيلا فقال لك: ولا يشترط في هذا الدليل الذي يحصل به البيان أن يكون أضعف من النص المبين، فإذا كان الدليل الذي يحصل به البيان خبر أحد مثلا، والنص المبين نصا متواترا كنص القرآن الكريم، فيحصل به البيان. ولا يشترط في هذا المبين أن يكون مساويا للمبين في القوة، فضلا أن يكون أقوى منه. وبالتالي يجوز أن يبين القرآن بأحاديث الآحاد الصحيحة، كما حصل البيان في كثير من أحكام الصلاة مثلا، وأحكام الزكاة، وأحكام الصيام، بأحاديث آحاد، مع أن أصل الفعل إنما وجب بإيش؟ بالقرآن الكريم. وبين القاصر من حيث السند أو الدلالة، يعني النص القاصر يعني الأضعف، سواء كان أضعف من ناحية الدلالة، دلالة المتن، أم من ناحية السند، فإنه يحصل به البيان. لماذا؟ لأن هذا الأضعف هو لا يلغي النص الآخر، ولكن هو يوضحه ويزيل الإبهام الذي فيه. فليست المسألة مسألة تعارض وتناقض حتى نشترط القوة في الطرف الآخر. وبالتالي يجوز أن يبين القرآن بأخبار الآحاد، يجوز أن يبين بالقياس الصحيح، وهكذا. ولا يشترط في المبين أن يكون مثل البيان في القوة أو أقوى منه. فلا يأتي إنسان ويقول أنا لا أقبل تفسير القرآن إلا بأحاديث متواترة أو بنص قطعي. نقول له: ما دام الدليل صحيح من حيث السند وصحيح من حيث الدلالة فيحصل به البيان، وباب البيان يختلف عن باب النسخ والإبطال. ثم قال: وأوجبن عند بعض علما إذا وجوب ذي الخفاء عما. يعني بعض العلماء أوجب أن يكون الدليل المبين قطعيا إذا كان المبين مما وجب على العموم، إما أن يكون من فروض الأعيان مثلا، أو كان من الأحكام التي تعم بها البلوى، يعني يعم بها الابتلاء ويكثر وينتشر، فاستثنى هذه المسائل وقال: هذه المسائل أنا أشترط فيها أن يكون المبين دليلا قطعيا يقينيا، مثل الحديث المتواتر أو الآية القرآنية، ولا يكتفي بخبر الآحاد. لماذا؟ لأنه يقول: الدواعي تقتضي أن ينقل مثل هذا الحكم متواترا، ولا يكتفي أحد من الناس بنقله لكثرة الحاجة إليه. والجمهور من العلماء لا يشترطون هذا، ويقولون بأن البيان يتحقق حتى بالآحاد من الناس. والواقع العملي لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وتبليغه تؤكد هذا، فإنه عليه الصلاة والسلام ما كان يبلغ كل أحد من الناس بما أنزله الله عليه، وإنما كان يخبر بعض الناس ثم يقول لهم: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، أو بلغوا عني ولو آية. فالنبي صلى الله عليه وسلم من حيث الواقع العملي كان يكتفي بالبيان لبعض الناس ويأمرهم بالتبليغ عنه عليه الصلاة والسلام.